الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل هذا خطأ. فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل. ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القتالة القاتلة كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر من المرجحات التي تدل على أن المؤمن العاصي لا يخرج عن دائرة الإسلام في المعصية ولا بالكبيرة، وأن النصوص التي وصفت بعض الناس في الإسلام ونفت عنهم الإيمان لا يدل على أنهم من المنافقين، فمن ضعفاء الإيمان. استدل ذلك بأن العقوبة على الذنب تسقط بعشرة أسباب، وذكر من هذه الأسباب ثلاثة مرت معنا ثلاثة: التوبة والاستغفار والحسنة الماحية. ثم ذكر اعتراض على قول بأن الحسنات تمحو السيئات، لما استدل بنصوص: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج هذا البيت فلم يفسق فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه كلها حسنات ماحية تسقط بها عقوبة الذنب. ذكر الاعتراض على هذا، وهو أن اعترض على هذا اعترض بعض الناس وقال إن هذا إنما يكون إذا اجتنبت الكبائر، لأن الحديث مقيد: الجمعة والجمعة والصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان وكثرة الإيمان إذا اجتنبت الكبائر. قال إن هذا في الفرائض، إن هذا في الصغائر، حسنات الماحية إنما تفي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، بدليل أنها وجدت في اجتناب الكبائر إذا اجتنبت الكبائر في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث الوضوء لما ذكر الحديث أن الوضوء كفر السيئات قال ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراف بأجوبة. الجواب الأول قال إن هذا الشرط وهو شرط اجتناب الكبائر إنما جاء في الفرائض الخاصة، في الفرائض الخاصة صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان هذه فرائض، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. الجواب الثاني أنه قد جاء التصريح في بعض النصوص بأن المغفرة تكون مع الكبيرة، كحديث غفر له وإن كان فرا من الزحف، وحديث الرجل الذي أوجب يعني فعل ذنبا أوجب له النار ألا أعتق عنه يعتق الله عنه بكل عضو منه عضو من النار، حديث أبي ذر قال لا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق لكبائر، حديث حاطب وما يزيك لعل الله طلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والثالث الجواب الثالث حديث حاطب بن أبي بلتعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب المشركين قال عمر دعني أضرب عنقه قال وما يزيك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه كبيرة سماها الله تولي لا تتولوا يا أيها الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. الجواب الرابع أنه جاء في الحديث أن أول ما يحصل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أقبلت به الفرائض. وهذه التي التطوعات التي تكمل النقص الذي فرائض إنما تكمل الواجب ما تكمل المستحب، المستحب ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، هذا يدل على أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة فتجبره النوافل، فدل على أن النوافل لها شأن وأن الحسنات من التطوعات من الأعمال الخيرية يجبر الله بها الواجبات الصلاة. ثم كذلك أيضا الزكاة والصوم والحج. ثم ذكر المؤلف الاعتراض، ذكر الاعتراض على هذا، إذا قيل إن الصلاة إذا نقص شيئا من واجباتها كمل به، كمل هذا الواجب من النوافل، اعترض على ذلك بأن العبد إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه جاء في الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلو كان لها بدل من التطوعات ما وجب عليه القضاء، لو كانت التطوعات تكفي عن الواجبات لكان من نسي نام عن الصلاة أو نسيها نقول صلي بدلها تطوعات. قال المؤلف قيل هذا خطأ، هذا خطأ كونه يعني يترك الفريضة كاملة اكتفاء ببدلها من التطوعات هذا خطأ، وإنما هذا تطوعات تكمل النقص الذي يحصل في الصلاة لا أن التطوعات تكفي عن الصلاة. ثم ذكر اعتراضا آخر قال فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، جميع مسقطات العقاب، فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينهى عن الفعل، إذا كان الإنسان يمكن أن ترفع العقوبة عليه بالذنب، عقوبة الذنب يمكن أن ترفع بشيء من المسقطات يقول لا تفعل يكفيك المسقط، لا تفعل هذا الواجب يكفيك التوبة مثلا أو يكفيك الاستغفار أو يكفيك الحسنات الماحية يكفي، ما دام أن الواجب أن الحسنات تسقط بها عقوبة ترك الواجبات إذن نقول لمن كان عليه واجب لا تفعل الواجب واكتفي بالذي يسقط العقاب عن هذا الواجب. هذا معنى قصده. يقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة، نقول نعم إذا كان الإنسان يمكنه رفع العقوبة بالتوبة ليس معنى ذلك أنه ينهى عن الفعل ويقال لا تفعل الواجبات اكتفي بالتوبة أو اكتفي بالاستغفار أو اكتفي بالحسنات. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور، المسلم مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم سبب للعقوبة وسبب للذنب. فكل إنسان يترك الواجب أو يفعل المحرم يتسبب في عقوبته ويتسبب في ذمه، وإن كان يجوز أن تسقط عنه هذه العقوبة بمسقط من المسقطات، وهي عيش التوبة أو الاستغفار أو الحسنة في الماحية أو دعاء المؤمنين والصدقات أو غير ذلك. فليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الواجب اكتفاء بالمسقط، لا، لأن الإنسان المسلم مكلف بفعل الأوامر وترك النواهي، وإذا ترك الأوامر أو فعل النواهي فقد عرض نفسه للعقوبة وللذنب، قد لا يوفق لمسقط من مسقطات العقوبة، قد لا يوفق لمسقط من مسقطات العقوبة. وإن كان يجوز أن تسقط عنه العقوبة ويرتفع عنه العقاب بسبب من الأسباب، مثله في ذلك مثل من يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. نقول للإنسان اتق السموم القاتلة، لا تأكل السم لأن السم يقتلك، السم يقتلك فلا تتناوله. وإن كان يجوز إذا تناول السم القاتل يأتي بشيء بأدوية ترفع هذا السم فلا يموت. هل معنى ذلك أن نقول للإنسان كل السم ثم أتي بشيء يزيل السم؟ لا، لا نقول للإنسان كل السم أو تناول السم اكتفاء بأنه يمكن أن نجد أدوية ترفع هذا السم. هذا مثل من يقول أنا أترك الواجب أو أفعل المحرم اكتفاء بأني أفعل ما يسقط هذه العقوبة عنه. نقول لا، يمكن تجد أدوية ترفع على السم، يمكن لا تجد. ثم أيضا كون الإنسان يكون سليم من السم ليس كمن أكل السم تناول السم ثم أتى بشيء يرفعه فارتفع. أيهما أكمل حال؟ الأول حال أحسن. وقد لا يوفق الإنسان لأدوية ترفع السم، كما أن الإنسان مأمور بفعل الأوامر وترك النواهي، فإذا ترك الأوامر أو فعل النواهي تسبب في العقوبة، وقد تسقط العقوبة بسبب من الأسباب، لكن قد لا يوفق لمسخط للعقوبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأن الإخلال بذلك بالواجبات فعل الواجب سبب للذنب والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم يعني أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم. فالأوامر فيها صلاح للناس والنواهي فيها سبب لفسادهم فساد أحوالهم الدنيا والآخرة. والله عليم بما يصلح عباده فيأمرهم بما فيه صلاحهم وينهاهم عما فيه فسادهم. ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته سبحانه وتعالى. إذا وقع الإنسان زلت به القدم فعل الكبيرة أو المعصية أو ترك الواجب لم يؤيسه الله من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. الله عليم حكيم رحيم، أمر العباد بما فيه صلاحهم ويفع الواجبات، ونهاهم عما فيه ضررهم ويترك المحرمات. فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه حتى يمتثل الأوامر ويكثر من نوعه. فإذا زلت به القدم وترك الواجب أو فعل المحرم فالله تعالى لا يعيش من رحمته، بل جعل أسباب إذا فعلها سقطت عنه العقوبة. كملت هذا الواجب الذي أخل به ورفعت العقوبة عن المحرم الذي فعله. ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يعيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. هذا الفقيه لا يعيس الناس من رحمة الله فيقول إن من فعل معصية فعل كبير هالك ولا حيلة فيه كما تقول الخوارج من فعل كبير كفر وخلد في النار. لا، نقول الحمد لله ما نعيس الناس من رحمة الله، بل نقول إن الله جعل أسباب ترفع العقوبة. توب إلى الله من هذه المعصية، استغفر، افعل حسنات. وكذلك لا يجرئهم على معاصي الله، لا يعيس من رحمة الله لا يجرئهم على معاصي الله ويقول الأمر سهل بسيط، اترك الواجب سهل، افعل المحرم سهل، التوبة تكفي، الاستغفار يكفي. لا نجرئ الناس على معاصي الله ولا نعيسهم من رحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، كلما أذنب يؤمر بالتوبة، والتوبة تكون صحيح من هذا الذنب إذا وجدت الشروط الثمانية التي سبقت بالأمس. إذا وجدت الشروط فالتوبة صحيحة مقبولة، يمحو الله بها الذنب. فإذا بلي بالذنب مرة أخرى يؤمر بالتوبة، تكون التوبة محت الذنب السابق، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. فإذا تاب توبة النصوح بشروطها الثمانية محت هذه التوبة الذنب. فإذا بلي بالذنب مرة ثالثة عليها أن يتوب، وهكذا. فإذا تاب بشروطها الثمانية محت التوبة الذنب، فإذا بلي بالذنب مرة أخرى عليها أن يتوب، وهكذا. ولهذا قال بعضهم الشيخ: إني أذنب، قال تب، قال ثم أعود، قال تب، قال ثم أعود، قال تب، قال إلى متى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان، استمر. وهذا كما جاء في الحديث السابق في مرنا، لما وقع العبد في الذنب قال: إني أذنبت ذنبا فتب علي يا رب. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لك. ثم أذنب فقال: ربي أذنبت. فقال عبدي: غفرت، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وهكذا. ثم قال في آخر الحديث: فليفعل ما يشاء. يعني أنه كلما أذنب تاب، المعنى أن التوبة مقبولة إذا تاب توبة نصوح كلما أذنب، وليس معنى ذلك أنه إذن له بالمعاصي، لا. ثم لك المؤلف في المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، قيل بضعفه، وفي بعض الألفاظ بدل المفتن المفتقر، وقيل إن إسناده ضعيف، قيل إن في إسناده راوي لم يسمى، قال راوي إنه ضعيف جدا. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر لشواهده، الذي له شواهد: إن الله يحب العبد التواب، من شواهد قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا من فوجهة نظر المؤلف فيما أثابه أنه حسن بشواهده. إشكال عليه الحاشية عندك؟ قال: هو في المسند وهو من زيادات عبد الله. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده ضعيف جدا. أبو يعلى في المسند، والحديث ذكر الهيثم في مجمع الزوائد. وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرف. ولفظه: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. والمفتن بفتح التاء المشددة. فتنا عندك؟ نعم. والمفتن بفتح التاء المشددة هو الذي يفتن ويمتحن بالذنوب. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ذكر هنا أن أبو نعيم في الحلية بلفظ المفتقر بدل من المفتن. وعلى كل حال الحديث وين كان ضعيف، لكن له شواهد من القرآن ومن السنة. إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وأيضا كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها. وأيضا إيش؟ وأيضا كان من نام عن صلاة. نعم كان النسخة الثانية فإن من نام عن صلاة نسخة ذكر عندك. نعم في ميم وطاء فإن. نعم فك. وأيضا كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها أو ذكرها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ معها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات. فلا يعلم مثل فلا نعلم. نعم فلا يعلم يعني العبد فلا نعلم ولو علم أو ولو علم ماشي. نعم ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى كما قال تعالى في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض. كمن عليه ديون لأناس يريدون أن يتطوع لهم بأشياء فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا وإن وفى ولم يتطوع كان عادلا وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم. وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا بل يكون من الواجب الذي يستحقونه. نعم هذا أيضا جواب آخر عن الاعتراض. الجواب الأول أن الذنب أو وإن كانت له استطاعة العقوبة على الذنب وكان له استطاعة فإن الإنسان مأمور بأداء الواجبات وترك المحرمات ولا يخل بالواجب أو يفعل المحرم اعتمادا على أن له مستطاعة. والجواب الثاني أيضا عن هذا الاعتراض أنه ورد في الحديث ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الإنسان حينما يستيقظ من النوم بدون اختياره النوم الذي يكون معذورا فيه كمن يجعل السبب توقظه ويجعل الساعة أو يعني بعض أهله هذا معذور متى ما استيقظ صلى ثم فاتته فات الحرص يريد أن يصلي ينام مبكر جعل السؤال توصله لكن فات الحرص بدون اختيارك هذا معذور. أما إنسان ما ينام إلا متأخر أو يركب الساعة على العمل ويستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره هذا ليس معذور هل تعمل ترك الصلاة. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار قال من يكلأ ولم الصبح قال بلال أنا التزم بلال فنام النبي صلى الله عليه وسلم لابد تجعل الصلاة. بعض الناس يقول أنا معذور ينام ولا يصلي الفجر لا فتم استيقظ يقول أنا معذور ناعي. لا النوم قد يكون معذور صحيح وقد لا يكون معذور بل النوم المعذور الذي يجعل السبب توقظه بعد ساعة يعهد إلى بعض أخوانه أو أهله يوقظونه أو جيرانه ركب الساعة أو الجوال ينتبه حتى ينتبه. وشخص لا يوجد يصلي حتى لو ربما انتبه ركب الساعة على العمل السيف مرة واحدة للصلاة وفطوره هذا متعمد هذا أكثر جمعه لأنه يكون مرتد كان هذا عادل وعادة نعوذ بالله. لكن الإنسان الذي فعل السبب أن توقف هو يريد أن يصلي لكن فاتت وقت الحظ هذا معذور ما أخر الصلاة عن وقتها لكن معذور كفارتها أن يصليها إلى السيف. وكذلك الناس إذا النساء لا حيلة فيه فحديث من نام عن صلاة نفسها فليصلي إذا ذكرها بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أن كفارة الصلاة التي أخرت عن وقتها بالنوم أو بالنسيان أن يصليها حال استيقاظه وحال تذكره، وتبرأ بها الذمة من المطالبة، تبرأ بها ذمته فلا يطالب في يوم القيامة، فلا يقال صليت غير وقتها، ويرتفع عنه الذم والعقاب، لا يذم شرعا ولا عقلا، وليس عليه عقوبة. ويستوجب بذلك المدح والثواب، لأنه أدى الفريضة بقدر استطاعته. لكن الشخص الذي يترك الفريضة ويقول أنا أفعل تطوعات فلان أفعل حسنات تمحوها، نقول له أولا هل تعلم القدر الذي يقوم مقام ثواب الفريضة؟ ما تعلم. ولو قدر أنك تعلم قد لا يمكنك أن تفعله مع الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك، لو قدر أنه أمر بتطوعا يقوم مقام الفريضة، نقول صار هذا التطوع واجب، ما صار تطوعا، انتقل هذا من كونه تطوع إلى كونه واجبا. أما التطوع فإنه شرع لزيادة القربة التقرب إلى الله، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وأما ما يفعله من التطوعات، من نام عن صلاة نسيها فصلاته إلى استيقظ أو ذكرها كفارة الله تبرأ بها الذمة من المطالبة، ويرتفع عن الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم مقام ثوابه الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكنه فعله مع سائر الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أسباب محبة الله. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل، لأن الإنسان يطالب أولا بالفرائض ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل فيكون من أحباب الله. لكن إذا لم يكن أدى الفريضة كيف يقال إنه يأتي بالنوافل؟ الذي أخل بالواجبات ما يقال إنه أتى بالنوافل، هو أولا أكمل الواجب ثم تأتي بالنوافل. أنت في ذمتك، مش ذمتك مشغولة بالواجب، فإذا فعل تطوع نقول هذا التطوع يكمل به الفرض ولا يكون تطوع، ما يكون التطوع. متى يكون ثواب التطوع؟ إذا كمل الفرض. هذا ما قول مالك رحمه الله: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل، ولا يظلمه الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض. يعني إذا كان الإنسان خل بالواجب، واجب مثلا من واجب الصلاة ثم صلى النوافل، هل يكتب له نوافل؟ يقول أنا أريد الأجر، أجر ثواب النوافل. نقول له ذمتك مشغولة بترك الواجب، والله لا يظلمك مثقال ذرة، فالله تعالى يكمل النقص الذي حصل في فريضتك من هذه النوافل. فإذا كملت الفريضة وتمت ثم تطوعت بعد ذلك صار لك ثوابها. ومثال ذلك مثل من عليه ديون، شخص عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، شخص ذمة مشغولة شخص بألف ريال يطلبها ألف ريال، فإذا أعطاها ألف ريال يقول عادل محسن، فإن زف أعطاه زيادة 1100 صار إيش؟ إذا وفاهم أعطاه حق 1000 ريال صار عادل، فإذا أعطاه زيادة بدون شر صار عادل محسن، عادل وأحسن. فإذا قال لا أنت عندي 1000 ريال لكن أبعطيك الآن 1000 ريال صدقة لأنك فقير، والدين بعدين أو كفية وفيك الدين، ماذا يكون حاله؟ يقول هذا غلطان، كيف الآن تصدق عليه الآن وذمتك مشغولة بالواجب؟ قال أنا بعطيها الآن، أريد أن أعطيه صدقة والدين وفيه فيما بعد. يقول هذا غلط، عليك أن تجعل هذه الصدقة تجعلها هي الواجب، أدي الواجب أول ثم بعد ذلك تتصور. كذلك الإنسان الذي يريد أن يتنفل وذمته مشغولة بالواجب يقول أول شيء كمل الواجب، فإذا نقص هذا الواجب يكمله من النافل من النوافل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها، يعني النوافل، مقاما نظيرها من الفرائض. كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن أوصاهم وتطوع وفاهم زيادة كان عادلا محسنا، وإن وصاهم ولم يتطوع ولم يعطهم زيادة كان عادلا، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا، بل يكون من الواجب الذي يستحقه. فإذا قال شخص يطلب من 1000 ريال أنا أريد أن أصدق عليه ب1000 ريال، يقول هذا غلط منك، اجعل هذه الصدقة هي الدين، قضاء الدين. لهذا يتبين أن الإنسان إذا كان أخل ببعض الواجبات ثم تطوع يكمل التطوع يكمل به الواجب، ولا يعطى ثواب النوافل، وإنما يكمل الواجب الذي عليه. نعم. ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل الذي وصف الله به فهو أن لا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنبه. جميع حسنات العبد وإيمانه. نعم. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه. وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله تعالى. نعم. يقول والف من العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل. المعتزلة عندهم أصول الدين عندهم 5، كل أصل ستر تحت معنى باطلة. بدلا من أصول الدين 5 عند أهل السنة، عند أهل السنة أصول الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان الأصل الأول عند بعضهم، ومن جعلها 6 ومن جعلها 7. لكن في مقابل أصول المعتزلة: الإيمان بالله وقدره هذا واحد، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. المعتزلة ألغوا هذه الأصول وأحدثوا أصول لهم. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل من هذه الأصول ستروا تحت معنى باطلا. التوحيد ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد عندهم. توحيد نفس الصفات، معنى التوحيد نفس الصفات. من أثبت الصفات مشرك لأنه شبه الله جعل الله بخلقه. من أثبت الصفات وأثبت أن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الآخرة هو مشرك للمعتزلة. ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. العدل ستروا تحت التكذيب بالقدر والقول بأن الله لا يخلق المعاصي ولا يعذب عليها إلا يصير ظالما، سموا هذا العدل. والمنزلة بين المنزلتين قالوا المرتكب الكبير إذا فعل معصية خرج من الإيمان ودخل في الكفر ولم يدخل في الكفر، فصار المنزلة بين الإيمان وبين الكفر. وإنفاذ الوعيد قالوا المرتكب الكبيرة لا بد أن يرسل الله فيه الوعيد ويخلده في النار. والأمر بالمعروف ستروا تحت إلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم الباطلة. والنهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم. هذه أصول المعتزلة. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب، يسمون أنفسهم يقول نحن أهل التوحيد والعجب. المعتزلة يفتخرون يقول نحن أهل التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفس الصفات. ونحن أهل العدل التكذيب بالقدر. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل. قالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا كذا ولا فوق ولا تحت، إيش يكون؟ معدوم، يستلزم التعطيل، عطلوا الرب. فلأن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن. وبذلك شبه الله بإيش؟ شبه الله بالمعدوم فأشرفوا، فصار توحيدهم يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل فإنهم يقولون العدل معناه التكذيب بالقدر، وهو قول بأن المعاصي أفعال العباد هم الذين خلقوها، خلقها العباد، والله تعالى لا يقدر على خلقها، العباد خلقوا الطاعات والمعاصي، ولهذا يستحقون الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته. ويجب على الله أن ينفذ الوعيد في العاصي ولا يغفر له ولا يرحم، هكذا هذه يسمونها العدل عندهم. وجوب إنفاذ الوعيد يعني وجوب تخليد العصاة في النار هذا العدل، هو عدل من لا يخلف وعيده. ويجب على الله أن يثيب المطيع لأنه المطيع هو الذي خلق فعله. هل هذا عدل؟ هذا هو الظلم. كون العبد إذا فعل كبيرة حبط إيمانه وخرج من الإيمان، هل هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم. يقول مالك: وأما العدل الذي وصف الله بنفسه فهو أن الله أنه ألا يظلم مثقال ذرة، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا العدل الذي وصف الله بنفسه، فلا يمنع أحدا من ثواب حسناته، ولا يحمل أحدا أوزار غيره، فلا يظلم مثقال ذرة، بل من عمل أي عمل ولو مثقال ذرة من الخير يجده أو من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يعني المعتزلة يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، فهذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم. يقولون إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا حبط العمل كله، انتهى وخرج من دائرة الإيمان، وخلد في النار. هذا عدل ولا ظلم؟ هذا الظلم والعياذ بالله، هذا الظلم نزه الله نفسه عنه. ولهذا قال المؤلف: وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. الله تعالى نزه نفسه عن الظلم. ما هو الظلم الذي نزه الله نفسه؟ وضع الشيء في غير موضعه بأن يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره، هذا الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. وهم جعلوا الظلم التكذيب بالقدر، والقول بأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم طاعات ومعاصي، ويستحقون الثواب على الله، يوجبون على الله أن يثيب المطيع، ويوجبون على الله أن يعذب العاصي. فأيهما أولى بوصف العدل؟ العدل الذي وصف الله بنفسه أن لا يحرم أحدا من ثوابه أو يحمله وزر غيره، هذا الظلم نزه الله نفسه. والظلم عند المعتزلة كما سمعتم، ولهذا قال المؤلف: فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف بنفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. نعم. الخامس: أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مطابق لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإن الشرك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حظوظ حسنات صاحبه. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حظوظ جميع الأعمال. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم لأن ذلك كفر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. والمعنى كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط. فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف رحمهم الله المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم. وإبليس خالف أمر الله تعالى فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم. هذا الجواب الخامس من الأجوبة على الاعتراض على المصدر الثالث من مصدرات العقوبة وهي الحسنة الماحية. اعترض عليه بأن هذا بأن إنما الحسنات إنما تكون ماحية الصغائر دون الكبائر. أجاب بخمسة أجوبة. هذا الجواب الخامس. قال الجواب الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. ليس هناك شيء تحبط به جميع حسنات الإنسان إلا الكفر. إذا فعل الكفر خلاص بطلت جميع الأعمال إذا مات على الكفر والعياذ بالله وخلد في النار. لكن إذا فعل معصية إذا عق والده أو قطع رحمه أو تعامل بالربا ويعلم أنه حرام هل نقول بطل الصلاة والصوم والحج؟ لا. لكن إذا دعا غير الله وذبح لغير الله ومات عليه حرام بطل جميع الأعمال. إذا الله تعالى لم يجعل شيء يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيء يحبط جميع السيئات إلا التوبة. المقابل هذا الذي يحبط يبطل يعني يحبط جميع السيئات من كل ذنب التوبة إذا كانت عامة بشروطها الثمانة التي سمعتها يحفظ جميع السيئات حتى الكفر لاعتاب توبة النصوح من الشرك من الكفر من الزنا من السرقة من عقوق الدين من التعامل بالربا بشروطها الثمانية فالتوبة تجب ما قبلها تزيل جميع المعاصي كما أن الكفر يزيل جميع الحسنات. والمعتزلة مع الخوارج يوافقون النصوص ولا يخالف النصوص؟ يخالف النصوص. المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبيرة محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. خوارج ومعتزلة يقول إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عق والده أو تعامل بالربا بطلت جميع الأعمال حتى الإيمان. خرج من الإيمان وخرج من الإسلام وبطلت جميع أعماله وصار خرج من دائرة الإيمان وصار مخلدا في النار وصار كافرا عند إيش؟ عند الخوارج وفاسقا عند المعتزلة والجميع يخلدون في النار. وهذا من أفضل الباب لأن الله تعالى بين في الكتاب أن الذي يحبط الأعمال الكفر الشرك لا معاصي وبشرط أيضا أن يموت على الكفر. لكن لو ارتد والعياذ بالله ثم من الله عليه بالإسلام هل تحبط الأعمال ولا تبقى له؟ تبقى له يحرزها بإيمان. فإن مات على الكفر بطل الدنيا والأعمال. الدليل قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجه الدلالة قال فيمت وهو كافر علق الحبوط قال حبطت معلق بقوله فيمت وهو كافر فعلق الحبوط بالموت على الكفر. وقد ثبت أن هذا ليس بكافر هذا الضمير يعود إلى إيش؟ مرتكب الكبيرة العاصي. ثبت أن هذا يعني العاصي مرتكب الكبيرة ليس بكافر. والمعلق بشرط يعدم عند عدمه ما هو المعلق بالشرط هنا؟ حبوط العمل معلق بالشرط وهو الموت على الكفر. فإذا لم يمت على الكفر لا يعدم حبوط العمل. إذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا وجد الشرط وهو الموت على الكفر وجد حبوط العمل، وإذا لم يوجد لم يوجد. هذا معنى قوله المعلق بالشرط يعدم عند عدمه. ومن الأدلة على أن الكفر يحبط الأعمال قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومنها قوله تعالى لما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا من آبائهم وذريتهم وإخوانهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن الأدلة على أن الشرك يحبط الأعمال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا الشرك يحبط الأعمال إذا مات على الكفر وهو مطابق لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك لا يغفر أبدا إذا مات صاحبه عليه. فإن الشرك إذا لم يغفر وأنه موجب للخروج في النار لزم من ذلك، إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخلود في النار يلزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه، أليس كذلك؟ إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخلود في النار يلزم من ذلك أن حسناته حابطة باطلة. ولما ذكر الله سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. أما قول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أنا حبط لأن ذلك كفر. من كره شيئا مما جاء عن الله والرسول حبط عمله، هذا ردة كفر. كونه يكره ما جاء عن الله وجاء عن رسوله يكره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط حبط أعمالهم بأشد الكراهة. إذا كره شريعة الله، كره التشريع أنزله الله في كتابه وعلى رسول الله حبط عمله لردة نعوذ بالله. وقال وأما قول الله تعالى لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. الذي يرفع صوته عند صوت النبي قد يحبط عمله وقد لا يحبط. فإذا نهي عن رفع الصوت خشية أن يؤدي إلى حبوط العمل، فنهاهم الله عن رفع الصوت لئلا يفضي إلى الكفر الذي يقتضي الحبوط. والمعصية ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، فينهى عنها عن المعصية خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني تخويف الذي يخالف أمر الله، عليه أن يحذر أن تصيب فتنة وهي الشرك أو يصيب عذاب أليم. ولهذا قال أتدري ما فتنة أن فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزري فيهلك. وإبليس خالف أمر الله فصار كافر، وغيره خالف أمر الله فأصابه عذاب أليم. إذا الذي يخالف أمر الله قد يكون كافرا كإبليس، وقد يكون عاصيا معرض نفسه للعذاب الأليم كالعاصي. نعم. وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا تكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر، فقالوا اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا فما زال السلف رحمهم الله يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه. والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل

على مذهبهم أن صاحب الكبيرة يأخذ من الإمام، سجل بقوله إن قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة، وأعظم حسنة الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق خلود في النار. رأيتم كيف؟ إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا صاحب الكبيرة ليس من المتقين، إذن الذي ليس من المتقين ما يقبل الله منه أي حسنة، وأعظم حسنة الإيمان إذن ما يقبل منه الإيمان فيخرج بها الإيمان ويخلد. أجابتهم المرجئة قالوا نفس الآية، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين المراد من المتقين من يتق الكفر، فقالوا له اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، فالذي يتق الكفر الذي يتق الكفر معناه يقبل منه أي عمل، أي عمل يعمله فلا يقبل، فالذي يفعل كبيرة ما وصل إلى الكفر واتقى الكفر إذن ما يحبط عمله، يبقى عمل كامل ولا يضره في الكبيرة. قالوا لهم مجيبين للخوارج المعتزلة اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى إن المستحقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقالوا أيضا المرجئة للخوارج المعتزلة ابن آدم يعني قابيل وهابيل، حينما قابيل قتل أخاه هابيل لماذا؟ لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من آخر فقتل أحدهما الآخر. يقولون المرجئة أهل الخوارج المعتزلة ابناء آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، الذي رد قربانه ليس كافرا وإنما كفر بعد ذلك بعد القتل، وقبل ذلك ما كان كافرا، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا قالوا لهم ما زال السلف يخافون من هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، والسلف ما فعلوا الكفر لكن يخافون من ترد أعمالهم، يخافون من المعاصي، يخافون من الكفر ولا من دون الكفر. نعم يقول وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتق الكفر لم يخافوا لأنه اتقى الكفر، فدل على أنهم خافوا ما دون الكفر. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز الحمل عليه، مراد لفظ المتقين من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز الحمل عليه. المؤلف رحمه الله يقول والجواب الصحيح عن هذه الآية ردا على الخوارج والمعتزلة والمرجئة أن المراد في قوله إنما يتقبل الله من المتقين من اتقى الله في ذلك العمل، في خصوص ذلك العمل إنما يتقبل الله من المتقين في خصوص هذا العمل الذي يعمله، فإذا كان متقيا في ذلك العمل تقبل الله منه، وإن كان متقيا لم يتقبل منه. ومتى يتقبل من ذلك العمل؟ إذا كان خالصا لله وصوابا على شرع الله، فإذا كان العمل خالصا لله وصوابا على شرع الله صار من المتقين في ذلك العمل، وإن لم يكن خالصا ولا صوابا ليس من المتقين، فإذا كان خالصا صوابا قبل الله منه لأنه متقي، وإذا لم يكن خالصا صوابا فلا يقبل. هذا الجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصبره، قيل يا أبا علي كنية الفضيل بن عياض ما أخلصه وأصبره؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، المرائي لا يقبل الله منه عمل، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه به. هذا رواه ابن ماجه والبغوي، في رواية مسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كل هذه نفي القبول. فكذلك العمل الذي فيه رياء فلا يقبله الله،

واستدل من قوله تعالى ولا تضل الذين يدعون ربهم بغداة ولا شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال لنوح وقالوا نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون. يعني إن الإنسان يقبل ما هو عليه ويعامل بالظاهر أما ما بينه وبين الله من المعاصي فالله هو الذي يحاسبه. يقول ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. ما أحد قال هذا إلا الخوارج. وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصوم يقول ما صح صلاتك ولا صومك ولا زكاتك حتى تتوب حتى لا يكون عليك ذنب. هذا من أبطل الظاهر. وبهذا يبطل مذهب الخوارج المعتزلة ومذهب المرجئة ويبقى مذهب السنة.